انا بقرا قصص الانبياء بحس ان انا بتمزق يعني فعلا نيات قلبك بتتمزق. انا بقرا قصص الانبياء, بقرا واحد في قلب السجن والغريب ظلمه والقريب ظلمه وبيقول ارجع الى ربك. ايه التوكل ده؟ ايه اليقين ده؟ ايوه ما فيش حد في ايده انه يدخلني هنا ولا يخرجني من هنا. انا بقرا واحد بقاله 35 سنه ابنه رايح منه وواقف زي الجبل معاه والابتلاء ما بتهدوش وبيقول فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. بهم مين؟ ربنا هيجيبهم لك مره واحده, هيجيب لك فين؟ انت ابنك زمانه مات وشبع موت, انت ايه اللي انت جايب الثقه دي منين؟ بقرا واحد يا جبال اوبي معه او تاويب الجبال ان تسير من الفجر الى الغروب. سيدنا داود كان له كل اربع ايام يوم لا يكف عن عباده الله فيه لحظه, لحظه بيشحن قلبه بوقفه عبوديه, وقفه انابه, وقفه مجاهده عبوديه. بقرا واحد بيقول لا ابرح حتى ابلغ, رايح عند مضيق باب المندب ولا رايح عند مضيق جبل طارق ولا رايح عند انطاكيا ولا رايح اي مكان بقى اختلاف المفسرين سيدنا موسى رايح فين, وبيقول لا ابرح حتى ابلغ, مش هدوق راحه ولا ارتاح لحد ما اوصل. وهو نبي وراح يتعلم ثلاث مسائل في العلم, كل اللي خده من القدر ثلاث مسائل في العلم. واحد بيقول وقال اني مهاجر الى ربي, مش اني ساهاجر, اني مهاجر. مهاجر كلمه اسميه يعني انا خلاص انا هفضل من بلد لبلد لحد ما اوصل لربنا. واحد بيقول وعجلت اليك يا رب لترضى. لا يعني اللي يقرا القران, كان في حد من الشباب كده قابلني من كذا سنه في الحرم فبيقول لي يعني انزل مصر ولا اقعد هنا اطلب تفسير؟ فقلت له اقعد هنا اطلب تفسير, ولو القران ما نزلكش مصر يبقى انت ما انتش فاهم حاجه في القران. ما هو اللي يقرا قصص الانبياء ثم لا يتحول الى صاحب رساله يبقى مش فاهمه بيقرا ايه. ايه علاقه ده؟ هو اصلا مصري يعني ولا هو شاب مصري؟ شاب مصري. فقلت له لو انت ما حسيتش ان عندك رساله بعد الارتباط بالقران انك تنزل تشتغل في الدعوه في بلدك يبقى انت ما كويش. يبقى انت مش فاهم انت بتقرا ايه. قصص الانبياء دي يعني يعني فعلا يوقد, يعني في حاجه بتوقد العزم في قلبك لانك انت بتشوف اعظم تضحيات في الحياه من اجل الله سبحانه وتعالى. اعظم وشهت وجهي للذي فطر السماوات. واحد جاب العربيه عدل الدريكسيون على قدام وداس بنزين ولا احود يمين ولا شمال, انا ما عادش لحياتي غير وجهه واحده. انا حنيفا دي يعني انا لا هيقودني ضغط واقع ولا هيقودني اتجاه قطيع ولا انا الصح هعمله ولو انحرفت عن الدنيا كلها ولو ملت عن الدنيا كلها. انا مش همشي مع اي قطيع. انا ده معنى كلمه حنيفا, كلمه جباره. والا فتخطفوا الطير.